ستوريتل تقدم حكايات مترون ميلاد الفجر، تأليف حسام نادر، بصوت عزيز علي. القسم الأول، الفجر الكاذب. الفصل الأول، مملكة أطلانتس الطائرة. هل تسمع همسات الأرض؟ إنها تشتاق لأشجار الطاقة، تشتاق إلى عصر سحري مضى وصلت فيه إلى ذروة عظمتها، عصر بناة الأهرام وأطلانتس. تذكر الأرض فترة طويلة تقدر بملايين السنوات، قضتها مصهورة، نضجت بعدها وصارت لها قشرة صلبة من الخارج، وعندها أخرجت ماءها فوق القشرة الصلبة لتنعش أجواءها، وبدأت تهيئ غلافها الجوي للكائنات التي ستعيش فوقها. بعدها ظهرت النباتات والحيوانات المائية، ثم الأرضية، وأخيرا الثدييات. وبعد ملايين السنوات ظهر البشر، وعندها أدركت الأرض أنها اختيرت لتكون مصدرا لشيء أكبر من ذاتها. تطور البشر السريع كان مصدرا للأمل والخوف، وذكاؤهم منتجا للخير والشر. وفي اللحظة التي شعرت فيها الأرض باستعداد البشر للانتقال إلى المرحلة التالية، أخرجت كريستالات الأورات داخل طبقاتها العليا، كريستالات زرقاء طاقتها نظيفة وغير محدودة. أهدتها إلى البشر لأنها تعلم أنهم الوحيدون الذين بإمكانهم أخذ اللعبة إلى مستوى آخر تماما. وجد البشر كريستالات الأورات وتفتقت أذهانهم عن أوجه عديدة يستخدمون بها هذه الطاقة. وعلى الرغم من عمر الأرض الذي يقدر بآلاف الملايين من السنين، لم تتوقع قط ما حدث بعدها. نظر أناتولي نحو شجرة الطاقة الزرقاء الضخمة الواقفة في أوريليا عاصمة مملكة أطلانتس. بإمكانه رؤيتها رغم أنه يبعد عشرات الكيلومترات عن العاصمة. تتفرع جذور الشجرة العملاقة أسفل المدينة وضواحيها من المزارع والأرياف، تمدهم بطاقة الأورات التي يحتاجون إليها. انتظر أناتولي كثيراً وقت الحصاد، أخيراً سيجمع محصوله من القمح ويبيعه ليحصل على العملات الذهبية التي تنقصه ليشمل في طاقة الأورات الزرقاء الباقة اللانهائية. يحتاج إلى الكثير من الطاقة ليبدأ مشروع مدينة الألعاب الترفيهية التي لطالما حلم بها، يراها مفتاحه ليترقى وينضم إلى شريحة الأثرياء داخل أطلانتس. عمل بجد طوال اليوم مستخدما منجله ليجمع المحصول. رأى في المزرعة المجاورة ماكينة جني محصول عملاقة تعمل بالطاقة، أنهت في دقائق المساحة نفسها التي سيعمل طوال اليوم على حصادها. لم يشعر بالضيق بل بالفخر، أخيرا سينضم لعلية القوم وتسهل عليه الطاقة حياته. جلس في الليل يستريح أمام منزله الخشبي بعدما أنهى عمله اليومي، يتابع نجوم السماء وعيناه تتلألآن. قضى أغلب حياته كبقعة مظلمة نكرة لا يراها أحد، واليوم هو لحظة تحوله. سيتحول من بقعة مظلمة سوداء إلى نجم جديد لامع، وينضم إلى حياة جديدة مع كوكبة من النجوم اللامعة. غرق أناتولي في تأملاته، ولم يلحظ الرجل الذي يقف أمام سور الحديقة الخاصة به. إلا عندما بدأ يتجاوز باب الدخول. كان طوله يصل إلى مترين، ويرتدي عباءة سوداء فضفاضة تزحف خلفه على الأرض، وتشعر أنها تمتص ضوء القمر والنجوم. لكن ما يثير القلق أكثر أنك تشعر أنها تمتص ضوءا ينبعث من جسد الرجل أسفلها. يمكنك أن ترى هذه الطاقة الحمراء المشعة حول بؤبؤ عينيه الأسود، وفوق وجهه قناع أسود يغطي فقط المنطقة حول عينيه، وشعره قصير أسود اللون. تقدم نحو أناتولي وقال له: معذرة أيها الرجل، هل رأيت كاثي؟ نهض أناتولي مذعورا: من هذا الرجل؟ وكيف يعرف كاثي؟ لا شك أنه تشابه أسماء، بالتأكيد لا يعرف عن كاثي. قال الرجل: لا، ليس تشابه أسماء. أسألك عن كاثي التي دفنتها في التراب بدم بارد. صاح أناتولي: من أنت؟ أنا لم أفعل شيئا. وفكر في عقله: لقد كان حادثا. ابتسم الرجل: حادثا؟ لماذا لم تبلغ عن وقوعه إذن؟ أرادت أخذ نصيبها من مزرعة والدكما المتوفى، وأنت أبيت أن تعطيه لها، وحين اعترضت وزادت حدة النقاش بينكما صفعتك على وجهك، فغضبت ودفعتها بقوة فارتطم رأسها بحافة المنضدة، وسال الدم منها وفارقت الحياة، ودفنتها هناك في هذه البقعة من المزرعة، أليس كذلك؟ أشار الرجل بإصبعه نحو موقع كاثي بدقة، واندفعت الأسئلة في عقل أناتولي: من هذا الرجل؟ وكيف عرف كل هذا؟ لقد حدث هذا الأمر قبل أكثر من 10 أعوام، ولم يقصد أن يقتلها حقا، وقد أبلغ مع باقي أفراد أسرتهم عن فقدان كاثي، ولم يعثر على أي أثر لها. نظر حوله، لا يوجد أحد غيرهما في المكان. منجل الحصاد بجواره، حفرة أخرى، وينتهي من الكابوس الذي يحدث الآن. لن يسمح لأحد أن يسلبه حلمه الذي هو على وشك أن يتحقق. أمسك بالمنجل وضرب الرجل بقوة في رقبته لتنفصل وتطير عن جسده تحت العباءة السوداء. تنهد أناتولي وهو يعرف أنها ستكون ليلة طويلة، لكن حين أغمض عينيه وفتحها وجد الرجل يقف أمامه والمنجل لا يزال بجانبه على الأرض. قال الرجل: هل قتلي حدث دون قصدك أيضا؟ بقاؤك في هذا العالم لا يجوز، لن تتسبب في شيء سوى الأذى. لا تخف، سأصلح كل شيء من أجلك. رفع الرجل ذو العباءة السوداء يده لأعلى ووضعها فوق رأس أناتولي. صرخ أناتولي للحظة ثم اختفى، وسقطت ملابسه على الأرض. أمسك الرجل بالمنجل ولفه بكلتا يديه بسرعة وسهولة كأنه محترف في استخدام الأسلحة، وقال: سيفيده هذا السلاح بعد أن ينقى. القتل جريمة شنعاء، سيحتاج إلى مجهودات كبيرة في التنقية. وضع المنجل على كتفه ومضى في طريقه مبتعدا عن المزرعة، وعباءته السوداء تتطاير مع الهواء. في العام 3400 قبل الميلاد، تجمعت السحب فوق جبل إتنا البركاني لتكون أرضا سحابية في السماء امتدت بعيدا فوق مياه البحر الآيوني، ثم انفجرت الماجما في الجبل، وبشكل مخالف لقوانين الطبيعة صعدت إلى السماء وجرت في نهر بركاني طويل. دار النهر فوق السحاب وعاد في النهاية ليصب داخل جبل أتنا من حيث ينبع. نبتت أشجار صخرية ضخمة فوق الأرض السحابية تشرب الحمم البركانية بدل الماء وتثمر المعادن بدل الفاكهة، وغطى الدخان فوق السحاب فحجب وصول الشمس إليها، وصارت الماجما البركانية مصدر الإضاءة الوحيد داخل الغابة. لم يجرؤ أحد على الاقتراب من غابة السحاب الملعونة، فساكنوها الناريون لم يرحبوا بالبشر. تقول الشائعات إن بعضهم أحب صهر البشر أحياء، وأحب آخرون أكل أعضاء البشر اللذيذة. لا أحد يعرف الحقيقة بالضبط، لكن أبشع الأمور حدثت في الداخل للمختطفين من البشر. تحيط بالغابة أشواك خطافية طويلة تمسك بأي شيء يحاول الاقتراب منها. مهلاً، ما هذا الذي يتحرك؟ هناك بشريان يركضان على حدود الغابة وتحاول الأشواك أن تمسك بهما، لكنهما يستخدمان الأرض السحابية كالزنبرك، يضغطان عليها بقوة وهما يركضان ليقفزا مسافات بعيدة متجنبين الأشواك. لم أكن أعرف أن هذا ممكن. أركض يا فيليب، لا تدعها تمسك بك. القول أسهل من الفعل يا أليكس. إنهما أليكس وفيليب، صيادان من أطلانتس، من مواطني الدرجة الثالثة. يحلم البعض بالتسلل إلى الغابة الملعونة ليحصل على جوهرة أو ألماس من ثمار الأشجار النادرة ليصير من الأثرياء ويترقى مستواه الاجتماعي، أو يعثر على سلاح أو أداة سحرية تزيد من نفوذه وشعبيته بين الناس. للأسف أليكس وفيليب ليسا من النوع الأول أو الثاني، إنهما من نوع الحمقى الذين يذهبون لمكان خطير كهذا من أجل المغامرة. التسلل إلى الغابة مجرم، فهذه البقعة مجهولة لعالم البشر وكأنها عالم آخر، والعبث بالمجهول عواقبه وخيمة. صحيح أنه لم يرى أي من الناريين في عالم البشر لمدة تزيد عن 20 عاما، لكن لا أحد يعرف متى سيظهرون من جديد. حدثت حرب عظيمة بين الملك جايد العبقري، والد الملك أغريوس ملك أطلانتس الحالي، والناريين. استخدم جايد أسلحة مغلفة بهالات من الطاقة لهزيمة الناريين، وأجبرهم على التقهقر إلى غابة السحب الملعونة. حاول جايد اقتحام الغابة، لكن هزيمة الناريين خارج أرضهم تختلف كثيرا عن هزيمتهم في أرضهم الملعونة. استعاد الناريون لهيبهم وتوازن جيشهم وتصدوا لجيش جايد وقضوا على الكثير من أفراده، ثم خرج الناريون من أرضهم يطاردون جيش جايد المتقهقر. وكاد نصر جايد يقلب هزيمة لولا وصول جيش المصريين وأهراماتهم الطائرة وقضاؤهم على جيش الناريين تماما حتى آخر فرد. كان مشهدا رهيبا، فالحرب مذبحة تتعانق فيها جثث الحلفاء والأعداء. جرى أليكس وفيليب مسرعين فوق السحاب يضحكان بسعادة بعدما تمكنا من تجاوز الأشواك الحادة. أقل خطأ سيكلفهما حياتهما، لكنهما غير مهتمين. للبشر هوايات غريبة حقا، الكثير منهم ترسلهم عقولهم وأحلامهم إلى الهلاك. جبل عال، هيا لنتسلقه. ثور هائج، هيا لنروضه. أسد جائع، نعشق صيد الوحوش. يفتخرون بهذه التصرفات العجيبة حتى إنهم خصصوا لها اسما، الشغف. لنأمل أن يكون حظ أليكس وفيليب أفضل من الذين تعثر شغفهم وأخذوا طريق اللاعودة. أليكس وفيليب شابان يافعان في 19 من عمرهما، يسكنان في أوريليا عاصمة أطلانتس. يعيش أليكس في غرفة صغيرة وحيدا، ويعيش فيليب في بيت متواضع مع أمه روزيلا. تقابل أليكس وفيليب على سفينة صيد قبل 3 أعوام، وبعد مضي وقت قصير قررا شراء مركبتهما الخاصة والصيد معا. فيليب متوسط الطول، يصفف شعره البني كأمواج تتحرك من اليسار إلى اليمين. لديه حاجبان عريضان يحيان بالجدية، مع عينيه الزرقاوين الضيقتين، وذقنه محلوق بعناية. أما أليكس فأكثر طولاً، وعيناه بنيتان تميلان للسواد، وحاجباه متقوسان قليلاً ويحيان بالمرح، وشعره الأسود مصفف للخلف. مضيا ببطء وحذر إلى عمق الغابة، وقد غطى كل منهما فمه وأنفه بقماش مبلل كي لا يستنشقا الكثير من الدخان. تثير الإضاءة الحمراء الخيالات والرعب في عقليهما، يشعران أنه في أي لحظة ستتحرك الصخور وتطبق عليهما. رأيا خفاشا كبيرا أحمر العينين متدليا من إحدى الأشجار الصخرية، دارا مبتعدين عنه، وعندها رأيا شجرة صخرية تطرح شيئا ما. لم يبدو أنه معدن خام كأغلب أشجار الغابة. اقتربا منه فظهرت ملامحه. إنه ناي. تساعد موسيقى الناي السحرية في العديد من الأمور، مثل ازدهار المحاصيل وسرعة الشفاء من الأمراض وزيادة حصيلة الصيد، لذا تقدما نحو الناي ليقتطفاه. وعندها ظهر كلب جحيم. تقدم الكلب مسرعا نحوهما، والماجما الحارقة تسيل من بين فكيه. دارا حول الشجرة وحاولا إمساك الناي، لكن الكلب لم يعطهما أي فرصة. وكاد فيليب أن يمسك بالناي السحري في اللحظة نفسها التي كاد فيها الكلب أن يعض مؤخرته السمينة. دفع أليكس فيليب بعيدا كي لا يعض، لكن ذراعه باتت في متناول كلب الجحيم الذي أوشك على عضها، فأبعدها على الفور لتسقط فقط قطرة من الماجما عليها وتتسبب في حرق قاس وألم لا يصدق. قفز أليكس للخلف وحرك ذراعه فوق الأرض متألما، يحاول التخلص من المادة البركانية. أخرج فيليب عصا معدنية طويلة وهو يشك أنها ستكون ذات نفع في مواجهة كلب الجحيم، لكنه تقدم نحوه مهاجما ليبعده عن صديقه. انطلق الكلب نحو فيليب ليصد الهجوم. اخترقه رمح صيد أليكس من الجانب الآخر. عوى الكلب متأوها وضربه فيليب بعصاه ليبعده من طريقه، وتقدم أليكس وقطع الناي المعدني من الشجرة. وقف أليكس ممسكا بالناي وفيليب ينظر إليه فرحا بالنصر، ثم سمعا عواء كلب الجحيم الذي اعتدل من سقوطه، وبدأ رمح الصيد ينصهر في جسده. وبعدها ظهر عدد آخر من الكلاب تزمجر متأهبة للنيل من الغرباء. رفع أليكس الناي وبدأ يعزف لحنا ليهدئ الكلاب، لكن الكلاب لم تهدأ بل هجمت على أليكس وفيليب. ركض أليكس وفيليب في يأس وهم يدركون أن الكلاب ستمسك بهما لا محالة، لكنهما لم يلحظا أن سرعتهما تضاعفت. لم تؤثر الموسيقى في الكلاب، لكنها أثرت فيهما وصارت سرعتهما تقارب سرعة الكلاب. ركضا حتى وصلا إلى الأشواك الحادة والكلاب تكاد تمسك بهما. قفزا عاليا وكادت الأشواك أن تصيبهما لولا أنهما دفعا أحدهما الآخر في الهواء ليتغير اتجاههما ويسقطا على الجانب الآخر من الأشواك. توقفت الكلاب عند الأشواك. نهض فيليب وأليكس وصاح الأخير: هل ظننتم أنكم ستمسكون بنا؟ ابحثوا عن عشاء آخر لكم. ضحك فيليب وقال: أخيرا حصلنا على تذكار من هذه الغابة، أظن أنه ناي يتحكم في السرعة. فجأة اندمج كلبان في كلب ثالث لتتحول أيديهم وأرجلهم إلى أربعة أجنحة وتطل رأساهما بجوار رأس الكلب الأول. رفرف الكلب الضخم وطار عاليا وهو ينظر نحوهما بخبث. نظر أليكس وفيليب لأحدهما الآخر ثم قفزا مسرعين من فوق السحاب ليهبطا في مركبتهما الطائرة وضغطا زر التشغيل لتندفع طاقة الأورات داخل المركبة وتدور المحركات. انطلقا طائرين نحو مملكة أطلانتس وكلب الجحيم يطير خلفهما. أمسك فيليب بالناي السحري وبدأ يعزف به، فزادت سرعة المركبة الطائرة وابتعدا عن كلب الجحيم الذي يأس من الملاحقة وعاد أدراجه نحو الغابة الملعونة. تنهد فيليب وقال: كان هذا وشيكا، شكرا لإنقاذ مؤخرتي من الكلب. لا أعرف ماذا كنت سأفعل إن حصلت على وشم من عضة كلب جحيم في ذاك المكان. ضحك أليكس وقال: ما فائدة الأصدقاء إذا لم يتلقوا عنك عضة كلب؟ نظر فيليب إلى الإصابة في يد أليكس وقال: هل تشعر بالألم؟ سنعالجها فور عودتنا. حرك أليكس يده وقال: من حسن الحظ أني سحبتها سريعا قبل أن يطبق عليها بفمه الكبير. وصل أخيرا إلى مملكة أطلانتس، جزيرة كبيرة تحلق في السماء فوق البحر المتوسط جنوب اليونان، تطفو في الهواء بمراكز رفع مغناطيسية عملاقة تعمل بطاقة مضادة للجاذبية. تشفط جزيرة أطلانتس الطائرة مياه البحر المتوسط من تحتها بمضخة كبيرة في مركزها تعمل بطاقة الأورات، وتسير المياه في أنابيب ضخمة لتزود بحرا صغيرا يحيط بالجزيرة في الهواء، وقد صمم قاعه ليشبه قاع البحار العادية، وإن كانت أعمق نقطة فيه أقل كثيرا من عمق البحار الطبيعية. يحيط بالبحر حول الجزيرة الطائرة حواف معدنية مضادة للصدى تجعل الجزيرة أشبه بصحن معدني كبير يفيض منه الماء من كل الجوانب بأمواج تسقط من فوق الحواف مشكلة شلالات ساحرة تحيط بالجزيرة. تتخللها أضواء قوس قزح صباحاً وتتلألأ في ضوء القمر ليلاً. بعض من المياه الصاعدة من البحر تندفع في أنبوب ضخم وسط الجزيرة إلى مبنى عملاق لتحلية المياه، وتخرج المياه المحلات في نهر فلورا، النهر الوحيد في مملكة أطلانتس الطائرة. مر أليكس وفيليب فوق البحر الواسع وبعد فترة من الوقت وصلا إلى اليابسة، وهبطا ليطيرا على ارتفاع قصير فوق الأرض. تجاوزا الكثير من الأراضي الزراعية التي تفوح منها رائحة المزروعات المختلفة، وفي النهاية ظهرت أسوار مدينة أوريليا الضخمة، أسوار مبنية من الحجارة ويغطيها طبقة من الرخام الأبيض المطعم بالبرونز في تناغم ساحر من اللونين. وفوق بوابة المدينة الكبيرة منقوش بالبرونز رسومات كثيرة لإنجازات الملك جايد العبقري مؤسس المدينة وحروبه. رأيا موكب الأميرة سيلين ابنة الملك أغريوس بينما يتحرك داخل المدينة. تتقدم الأميرة الركب فوق حصانها، تسأل الرعية عن أحوالهم. عيناها العسليتان الحادتان رمز لقوة مملكة أطلانتس وجمالها. تنبض الدماء في خديها وشفتيها الورديتين، ويغطي شعرها الأسود جانبي جبهتها وينسدل فوق كتفيها، وترتدي درعا ذهبيا يتدلى من خلفه وشاح أحمر طويل يهبط فوق الحصان. تقدم أليكس نحو الموكب وقال للأميرة: سيدتي، أود أن أقدم بلاغا. نظرت الأميرة نحوه وقالت: أتعرف شيئا عن اختطاف أناتولي؟ قال أليكس: لا، لكن أحدهم سرق قلبي. قالت له الأميرة: سرق قلبك؟ فصاح أليكس قائلا: سرق كلبي، سحره السارق بعينيه العسليتين فتركني وتبعه. هبطت الأميرة من فوق حصانها، طولها أقصر من أليكس بقليل، لكنها أمسكته من ملابسه وجذبته فانحنى من قوة الجذبة، وقالت بازدراء: هل جربت أن تنبح لينتبه كلبك ويعود إليك؟ هبط الجنود من فوق أحصنتهم ليمسكوا بأليكس، لكن فيليب تقدم مسرعا وصاح: معذرة أيتها الأميرة، لقد أصيب بحرق شديد في ذراعه والحمى تؤثر على عقله. أمسكت الأميرة بذراعه فرأت حرق كلب الجحيم، تغيرت نبرة صوتها: إنه حرق سيء للغاية، أحضروا فرد العلاج. تقدم أحد الجنود المرافقين وأخرج بعض المستحضرات اللينة ووضعها على ذراع أليكس وهو ينظر إلى الحرق بتعجب. سألت الأميرة: كيف أصيب بهذا الحرق الخطير؟ قال أليكس: عضني كلب جحيم. ضحك الجنود وقال أحدهم: الحمى أذهبت عقله. تجاهلتهما الأميرة كأنها لم ترهما وامتطت جوادها، وتبعها الجنود لتتتابع تفقد أمر أناتولي المخطوف. إنها الجريمة السادسة التي تحدث بالطريقة نفسها. شخص مفقود ومكتوب في آخر مكان تواجد فيه، أخذ ليدفع ثمن العدالة. لقد حدثت جرائم الخطف كلها في ضواحي العاصمة، ويأمل القادة أن يعثروا على أي مصدر للمعلومات. قال فيليب لأليكس: الآن نحن متعادلان، أنقذتني من عضة كلب وأنقذتك من قلبك المسعور. رد أليكس: تبا، كيف يمكنني التعرف إلى فتاة مثل هذا؟ ضحك فيليب وقال: أتظن أن الأميرة سيلين قد تنظر إليك؟ أعجبتني شجاعتك فيما فعلت، لكني أظنها طريقة فعالة لدخول السجن وليس للتقرب من الأميرة. لماذا لا تنضم إلى الجنود؟ ربما يقربك هذا منها. تنهد أليكس: لقد حاولت الانضمام إليهم من قبل، لكن كما تعرف خلفية عائلتي لم تؤهلني للأمر. رد فيليب بتعجب: خلفية عائلتك؟ وهل لك عائلة من الأساس؟ بالضبط، الجند يجب أن يكون نسبهم قويا ومعروفا ليضمنوا ولاءهم لأطلانتس. على الأقل حصلنا على علاج مجاني. نظر أليكس نحو موكب الأميرة وقال: ربما يمكنني أن أجد معلومة ما عن هذه الحوادث فأتمكن من التحدث إليها. هل خطفت من قبل يا فيليب؟ ما رأيك أن أخطفك وأسلم نفسي؟ ابتسم فيليب وقال: لا تقلق، فهكذا ستجد طريقك إلى السجن بأسرع مما تتصور. تنهد أليكس وقال: سأذهب للتدريب على استخدام هذا الناي الذي وجدناه، هل ستأتي معي؟ قال فيليب: أرغب في هذا، لكن يجب علي العودة لتفقد أمي والتيقن من أنها تناولت الدواء. قال أليكس: حسنا، أراك في الغد. حل المساء وأغلق نيكولا باب محله. يبيع نيكولا الحلية الذهبية، لم يبع الكثير هذا اليوم، فقط بعض المشغولات البسيطة لإحدى العرائس. في هذه اللحظة سمع طرقا على الباب، فتح الباب فرأى رجلا طويلا يرتدي عباءة سوداء واسعة. قال له: لقد أغلقنا المحل اليوم، إن كنت تريد أي شيء يمكنك أن تعود في الغد. قال الرجل: أنا قادم من طرف أنطوان لأسدد دينه. نظر له الرجل في غير فهم وسأله: أنطوان؟ من أنطوان؟ قال الرجل: أنطوان الذي أقرضته المال بفائدة ربوية عالية قبل 7 أعوام، وحين تعثر في السداد رفضت أن تجدول له الجزء المتبقي من أقساطه، وأصررت على أن تحبسه ليكون عبرة لباقي المقترضين منك كي لا يتخلف أحدهم عن السداد، وتعرف باقي الحكاية. قال نيكولا: أجل، لقد قتل في مشاجرة في السجن، لكني استخدمت حقي فقط، والقاضي هو من حبسه. ماذا تريد مني؟ لقد أعدم هذا الدين. قال الرجل في العباءة: لم يعدم بالنسبة لأنطوان، أنت تستغل حوائج الناس لتغرقهم في الديون وتتحكم بهم، لن تخدعني كما خدعت البقية، فأنا أعرف بأمر التسوية التي قدمتها لأنطوان. قال نيكولا: لم أقدم له أي تسويات، فقط أردت أن أثبت للجميع أنني أحصل على حقي بصورة أو بأخرى، والآن أرحل من هنا قبل أن ألقيك خارجا. لمعت عين الرجل ذو العباءة وقال بنفور شديد: أنت من أوقعت أنطوان في الديون حين أمرت أحد المديونين الآخرين أن يسرق تجارته كي لا يتمكن من السداد، وبعدها عرضت عليه أن تتنازل عن المتبقي من النقود مقابل أن يزوجك ابنته التي تعرف أنها مخطوبة لغيرك وتكره محاولاتك للتقرب منها، وعندما رفض قررت أن تنتقم منه بأي ثمن، وأدى هذا إلى موته. والآن أنا هنا لأسدد ما عليك من دين الله. نظر نيكولا للرجل بخوف، لكنه قرر لعب دور الرجل القوي وقال: كل هذا هراء، ألديك دليل على أي من هذا الكلام؟ ضحك الرجل وقال: ومن يحتاج إلى دليل؟ أمسك نيكولا سيفا محلى بالذهب معلقا على حائط المحل وقال: ارحل الآن قبل أن أدعك تتذوق هذا السيف. قال الرجل: تود أن تقتلني أيضا، هيا افعلها، سأسمح لك بالضربة الأولى. رفع الرجل ذو العباءة السوداء يديه وبسطهما جانبه وكأنه ينتظر أن يحضن السيف. نظر نحو نيكولا الذي تساءل في عقله عمن يكون هذا المجنون، لكنه قرر أن يريه من هو نيكولا. ضربه بالسيف في قدمه، لكن الرجل صد ضربة السيف بإصبع واحدة، ثم نظر نحو نيكولا وقال: والآن حان دوري. دفع الرجل السيف بإصبعه ليطير ويصطدم بالحائط ويسقط بعض المشغولات أرضا، ثم وضع يده فوق رأس نيكولا الذي صرخ قبل أن يختفي تماما وتسقط ثيابه على أرض المحل. أشعل الرجل إصبعه وحفر به على الأرض. أخذ ليدفع ثمن العدالة. في هذه اللحظة ظهر عاملان في المحل ورأيا الرجل ذا العباءة السوداء وملابس نيكولا الملقاة أرضا، فصاح الأول: ماذا فعلت؟ أما الآخر فلمح الكتابة على الأرض وصرخ قائلا: إنه المختطف، نادوا الجنود! وهجما على الرجل ليضرباه، وقد بدأ أناس آخرون بالتوافد. فقال الرجل ذو العباءة السوداء: سأحرقكما بيدي. اشتعلت يده بقوة كبيرة، اضطر معها الرجلان إلى أن ينظرا بعيدا ويغطيا أعينهما، وحين نظرا من جديد لم يجدا الرجل ذا العباءة السوداء. لقد تسرب من بينهما كالزئبق واختفى كفص ملح وذاب. اجتمع الجنود أمام المكان بعد دقائق. بدأت التحقيقات على الفور، ومشطت المدينة بالكامل دون أي جدوى. إنها المرة الأولى التي يرى فيها الفاعل. رسم شكله ووزعت الرسومات على الجنود وفي جميع الأرجاء. وقع حدوث اختطاف داخل المدينة يختلف كثيرا عما كان يحدث من قبل. صار الجنود أكثر انتشارا في المدينة، ودوريات العربات الطائرة تطوف في كل مكان في الضواحي المحيطة، وزادت الحراسة فوق أسوار المدينة. استمرت عمليات الاختطاف برغم كل التشديدات الأمنية، وفي كل مرة يجدون الرسالة نفسها. لم يجد الملك أمامه أي خيار سوى أن يقيل الوزير الحالي ويعين أطلس وزيرا. أطلس هو أكثر رجال مملكة أطلنطس مهابة. اتخذ كل الإجراءات الأمنية الممكنة، وفي كل مرة النتيجة نفسها. يهرب الرجل وكأنهم يحاولون الإمساك بالهواء، إلى أن وقع الرجل ذو العباءة السوداء في كمين. أدرك أطلس أن الرجل ذا العباءة السوداء يطارد المجرمين، لذا تتبع المجرمين السابقين وهو يعرف أن هذا الخيط سيوصله إليه. وبالفعل ظهر الرجل ذو العباءة السوداء ليطارد أحد المجرمين السابقين في جريمة قتل، وكان أطلس يختبئ داخل المنزل مع عدد من جنوده. رأى أحد الحراس الرجل ذا العباءة السوداء يخرج من نيران المدفأة، فأشار للقائد أطلس والذعر يملأه، ونظر كلاهما متعجبين كيف أن النار لم تصبه بأي أذى. تحدث إلى المجرم الذي يراقبونه. حاول المجرم ضربه، لكن الرجل ذا العباءة السوداء صد الضربة وضربه ليسقط جالسا على الكرسي أمامه، وكاد أن يضع يده على رأسه، فقذف أطلس سكينا من الداخل ورشق في يد الرجل ذي العباءة السوداء. خرج أطلس والجنود من مخابئهم شاهرين سيوفهم وأقواسهم، وحاصروا الرجل الذي تنهد ونزع السكين من يده وألقاه على الأرض. ثم قال أطلس: أخيرا وقعت بين أيدينا. قال الرجل ذو العباءة السوداء: أوه، القائد أطلس بنفسه، سهلت علي كثيرا، فأنت موجود على قائمتي. ضحك أطلس وقال: لماذا؟ أتراني مجرما أيضا؟ رد الرجل: قتلت يداك آلاف الأرواح في المعارك. قال أطلس: لا أدري، لم أعد من قتلت من قبل، لكن إن كانوا آلافا فاليوم سيصيرون آلافا وواحدا. شهر أطلس سيفا كبيرا يختلف عن سيوف الجنود العادية، به كريستالة زرقاء من الأورات. هذا السيف يضمن له الفوز في أي نزال يدخله، لأن الطاقة المتدفقة داخله تجعله يخترق السيوف والتروس والدروع. لا شيء يمكن أن يصد سيف القائد أطلس، لكن الرجل ذا العباءة تابع حديثه ولم يبدو خائفا. المشكلة لا تكمن في عدد من قتلتهم، بل بتلذذك بالأمر. قتال الأعداء شرف، وقتلهم في المعارك انتصار، لكن كم من روح قتلت وكان بمقدورك ألا تفعل. تقدم أطلس مهاجما بسيفه سيقضي على هذا السوفسطائي بضربة واحدة، لن يقع في الخدعة ويجعل المعركة بينهما كلامية. قفز الرجل ذو العباءة للخلف متفاديا السيف ودافعا الجندي الواقف خلفه وقال: ستقضي علي بضربة واحدة. حصلت على ضربتك الأولى بالفعل حينما طعنتني بخنجرك، حان دوري الآن. قال أطلس: إذن أنت تقرأ الأفكار. رد الرجل: استنتاج رائع. هجم الرجل على أطلس هجوما مفاجئا. إن أطلس مقاتل محنك يمتلك سيفا خارقا لا يحتاج إلا لأن يضرب به في المكان الصحيح ويسقط خصمه، وبالفعل انحنى للأسفل ليتجنب ضربة خصمه، وضرب بسيفه وسط الرجل ذي العباءة وهو يصرخ. لكن كل شيء توقف مع صوت اصطدام سيف أطلس بسيف أحمر أخرجه الرجل من عباءته الواسعة. طعن الجندي الأقرب الرجل بسيفه، لكنه لم يكلف نفسه عناء تجنب الضربة، بل في اللحظة نفسها وضع يده على رأس أطلس ليختفي على الفور وتسقط ملابسه أرضا، ثم انحنى وسيوف الجنود تغرز فيه، والتقط سيف أطلس. نهض وارتفعت حرارة جسده بشكل رهيب لتذيب أجزاء السيوف التي دخلت جسده وتسقط بواقيها مصهورة أطرافها. توجه نحو المجرم الذي قصده في البداية ضاربا كل من يقف في طريقه، ثم وضع يده عليه ليختفي أيضا. نظر نحو الجنود وقال: أرسل سلامي للملك وقل له إن أراد أن يستعيد قائده أطلس وهذا السيف الخطير فسيجدني في غابة السحاب الملعونة، ولن أستقبله بالترحاب. رفع يده لأعلى فاندفعت النيران منها بقوة جعلت الجنود يبعدون نظرهم، ثم قفز واختفى في نيران المدفأة من حيث جاء. انتشر الجنود مسرعين في كل مكان حول المنزل يبحثون عنه بلا جدوى. اختفى من جديد، وكانت هذه الهزيمة النكراء المسمار الأول في نعش حكم أطلانتس. قرر الملك أرغوس أن يلقي خطابا للجماهير بخصوص هذا العدوان الذي يمثل تحديا كبيرا لسلطته. وقف أمام الجموع الكبيرة التي تجمهرت كي تسمع ما سيقوله، نساء ورجالا وأطفالا، وانتشر الجنود في أركان المكان. أخذ الملك نفسا عميقا وأخرجه محاولا السيطرة على غضبه، ثم صاح في جهاز تكبير الصوت المخروطي أمامه: شعب أطلانتس، أخوتي وأخواتي، أبنائي وأصدقائي، إننا نمر بظرف عصيب، خطر يهين ربوع مملكتنا أطلانتس، فخر العالم. لقد كبر سني ولا أشعر أني قادر على مواجهة كل التحديات التي تمر بنا، وكما تعلمون ليس لدي ولي عهد. لقد عرض علينا المصريون تحالفا أن يتزوج ولي عهدهم من ابنتي ونصير أمة واحدة. قال لي وزير الأسبق أن نوافق على هذا العرض، وكان هذا السبب الذي جعلني أعين أطلس بدلا منه. أخذ الملك نفسا عميقا وهو ينظر نحو الجماهير، ثم تابع: ربما صرت أكبر سنا، ربما لم أعد قويا كما عاهدت نفسي. الملك أرغوس الغازي محطم الدروع ومدمر الحصون، يبدو أن كل ما فعلته صار من الماضي، وربما لم تعد هيبتي تخيف الأعداء كالسابق، لكنهم لا يعرفون الدماء التي تسري في عروقي. إن دمي ما زال يغلي غيرة على مملكتنا، وقلبي ما زال ينبض بحب أطلانتس، وما زال لدي طاقة لمعركة أخيرة نقاتل فيها كلنا يدا واحدة. ضرب الملك الطاولة أمامه بيده وصاح في مكبر الصوت: إن ظن أعداؤنا أنهم سيفوزون، وإن ظن منافسونا أنهم سيسبقوننا، فسيرون جميعا شيئا آخر. هذه هي حربي الأخيرة، وسأختم حكايتي بما يليق ببدايتها، وسأعتزل الحكم وأنا في القمة. وقمة عظمة مملكتنا أننا جميعا قلب واحد، ولهذا فكلكم أولياء عهد الملك، والبطل الذي سيتمكن من إثبات جدارته ويمسك بالمقاتل ذي العباءة السوداء سيتزوج من ابنتي ويصير ملك أطلانتس الجديد، ويفوز بألف عملة ذهبية من الدولة. حتى يحدث هذا سأقود الجنود بنفسي لإيقاف هذا الخطر. ربما تظن أنه أمر خاطئ أن يعترف الملك بأنه ليس بقوته السابقة، لكن الملك قوي بما فيه الكفاية ليقول ما يود قوله وليس ما يرغب الناس في سماعه. الملك من أقوى مبارزي المملكة، ولديه تاريخ حافل بالفتوحات والإنجازات، ولا يوجد دليل على قوته أكبر من رغبته الحقيقية في تمريره للسلطة، فللسلطة شهوة لا يقاومها إلا الأقوياء. ارتفع الهتاف بين الجماهير، وكلهم حماسة لمقاومة الظروف الحالية. يحلم كل واحد من النبلاء والفرسان بأنه سيصير البطل الذي ينقذ المملكة ويتزوج من الأميرة الفاتنة ويصبح الملك الجديد، تنافس أطلانتس مملكة مصر على صدارة العالم في مختلف المجالات، وتتميز باختراعاتها وعلومها الأكثر تطوراً. أما مصر فتتميز بجيشها القوي وأهراماتها الطائرة التي لا يمكن الوقوف أمام قوتها. شخص واحد فقط لم يعجبه ما يحدث، الأميرة سيلين. اجتمعت بوالدها في القصر واعترضت على ما قاله. كيف يعاملها وكأنها غرض يهبه لمن يشاء ويزوجها لمن يشاء؟ حتى وإن صار هذا الشخص بطل أطلانتس أو صار حتى ملك أطلانتس، فلن تتزوج بمثل هذه الطريقة. استمع الملك إليها ثم أخبرها أنه لن يسمح لها بمخالفة عادات المملكة وتقاليدها، وأن زواجها واجب محتم عليها كأميرة للبلاد. رفعت الأميرة صوتها على والدها للمرة الأولى وصاحت: حسناً يا أبي، سأتزوج البطل الهمام الذي سينقذ هذه البلاد، لكن دعني أخبرك بشيء. لن يكون هناك بطل يا أبي، لأني سأمسك بالرجل ذي العباءة السوداء بنفسي وسأنقذ هذه المملكة، وعندها ستتوجني ملكة لأطلانتس، ولن يتدخل أحد في اختياراتي الخاصة. شعر الملك بالغضب والفخر في الوقت نفسه. إن ابنته بلا شك لديها فخره وجراءته، وربما تتعداه. لو استطاعت أن تفعل ما تقول فستكتب تاريخا خاصا بها قد يعترض النبلاء أو الشعب حتى، لكن بإنقاذها للمملكة فلديها كل الحق في أن تصير الملكة الحاكمة لأطلانتس. قال لها الملك: اتفقنا. أقام الملك معسكرا كبيرا محلقا في الهواء بجوار غابة السحاب الملعونة، ملحقا بها مشفى واسع والكثير من المرافق المختلفة، مياه نقية للشرب، خزان أورات ضخم يعاد ملؤه بشكل دوري من شجرة الطاقة في العاصمة أوريليا، وأسلحة ومعدات للبيع، وغرف للإقامة، وكل ما يحتاج إليه الذين سيبحثون عن الرجل ذي العباءة السوداء. انقسم الوافدون إلى المعسكر إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى هم النبلاء، ويندرج تحتهم أثرياء المملكة والرتب العليا من قيادات الجيش، وجميعهم مواطنون من الطبقة الاجتماعية الأولى. مواردهم كبيرة وطاقاتهم غير محدودة، وأتباعهم كثيرون، ويطمعون جميعا في الظفر بجائزة الملك. الفئة الثانية هم جنود المملكة وفرسانها الذين سيقودهم الملك للإمساك بذي العباءة السوداء، وكذلك جميع العاملين في المملكة من جنود وأطباء ومهندسين وعمال ينتمون إلى الطبقة الاجتماعية الثانية، الذين لديهم اتفاقيات عمل دائمة مع المملكة ويتقاضون نظيرها أجرا وطاقة، وتتكفل المملكة برعايتهم في حالات الإصابات والطوارئ وغيرها. تعيش هذه الفئة حياة متوسطة لكنها مستقرة وثابتة، لا تتخللها المشكلات والمفاجآت والخوف من الغد. الفئة الثالثة هم بعض الحالمين من الطبقة الاجتماعية الثالثة، وهذه الفئة لا تمتلك طاقة متجددة، وتقع أغلب هذه الطبقة تحت خط الفقر. يحلم بعضهم بتحقيق الثراء والانضمام لطبقة النبلاء، لكن قلة قليلة يتمكنون من تحقيق هذا، ويغرق البقية تحت ضغط الفقر والديون، ويتكبدون العناء فقط من أجل البقاء على قيد الحياة. قرر أليكس وفيليب السعي وراء الرجل ذي العباءة السوداء، وقد اتفقا أنهما في حالة الإمساك به فسيحصل فيليب على العملات الذهبية التي تكفيه ليصير من النبلاء، أما أليكس فسيتزوج من الفتاة التي تعجبه ويحاول الوصول إليها. وصلا إلى المعسكر ورأيا الفندق الطائر، مبنى رئيسيا كبيرا لونه أزرق داكن كالبحر الذي تحته، ويحلق في الهواء وموصول به المئات من مناطيد الخيام البرتقالية، وهناك لوح ممغنط كبير لصف المركبات الطائرة. صف أليكس وفيليب مركبتهما الطائرة وجلسا فوق مقعد التوصيل، ولفا الحبال حول جسديهما، وانطلق المقعد بهما من مكان صف السيارات إلى مبنى الفندق الرئيسي. دخل أليكس وفيليب المبنى ووجداه مزدحما للغاية. قال أليكس لموظفة الاستقبال: نحتاج إلى غرفة مزدوجة. قالت الموظفة: مرحبا بكما، هل أنتما من أتباع أي من النبلاء أو القادة؟ رد أليكس: لا، إننا بمفردنا. قالت الموظفة: أعتذر منكما، فالفندق بالكامل محجوز ومقسم بين القادة والنبلاء لاستيعاب أعدادهم الكبيرة. سألها فيليب: ماذا عن الخيام الطائرة؟ قالت الموظفة: حجزت بالكامل أيضا. تركاها وجلسا فوق أحد المقاعد يفكران في خطوتهما التالية. اقترب منهما أحد الأشخاص بنيته قوية ويمسك درعا في يده على وشك أن يلبسه على جسده. سألهما: مرحبا أيها الرجلان، تحت إمرة من النبلاء تعملان؟ رد عليه أليكس: لا أحد. قال له الرجل: أترغبان في الانضمام لأتباع سيد هكتور؟ ستحصلان على راتب شهري بالإضافة إلى طعام وشراب ومبيت ومكافآت مجزية لمن يثبت كفاءته. أنا ليونيد، ذراعه اليمنى، وأرى من ملابسكما أنكما صيادان وتمتلكان بنية جيدة، وهذا يؤهلكما للانضمام إلينا. أجابه فيليب: شكرا على عرضك الكريم، لكننا نعمل بمفردنا. نظر له ليونيد دون فهم وسأل: تعملان بمفردكما على ماذا؟ رد فيليب: على الإمساك بذي العباءة السوداء. صمت ليونيد للحظة ثم انفجر ضاحكا وقال: مزحة جيدة. هل تلقيتما عرضا من أحد النبلاء الآخرين؟ فلتخبراني وسنناقش الأمر معا. رد عليه أليكس هذه المرة: لا، لم نحصل على أي عرض، لكننا نرغب في خوض هذه المغامرة بمفردنا. فكر ليونيد في قرارة نفسه: هل هما غبيان؟ ثم قال لهما: أنتما تعرفان أن السيد هكتور هو المرشح الأول للإمساك بذي العباءة السوداء. لدينا أكبر عدد من الأتباع، وانضم عدد من كبار قادة الجيش للتعاون معنا على الإمساك به والقتال كوحدة عسكرية كبيرة. إن غابة السحاب الملعونة هي أخطر مكان فوق الأرض، ولا يمكنكما الذهاب إلى هناك بمفردكما. لن تجتازا السياج المحيط بها حتى، ستمسك بكما الأشواك وتصفكما من الدماء حتى تموتا. قال فيليب: نحن نقدر السيد هكتور، لكن ما قيمة الحياة لو أننا سنعيشها كلها في الدرجة نفسها؟ نرى في هذا فرصة جيدة للاستمتاع بالوقت وخدمة مملكتنا في الوقت ذاته، وربما تكافئنا المملكة على خدمتنا، من يعرف؟ رد ليونيد: حسناً، تذكرا أني حذرتكما. انصرف أليكس وفيليب من المكان، ركبا مقعدا طائرا قادهما إلى مستودع الأسلحة، حيث اشتريا أقنعة غاز للتنفس في الدخان وأسلحة بالإضافة إلى حقيبتين وطعام معلب وبعض الأدوات، وركبا مقعدا آخر قادهما إلى غابة السحاب الملعونة. لقد قررا ألا يبيتا في أي مكان، بل سيقضيان وقتهما بالكامل داخل الغابة الملعونة حتى يمسكا بالرجل ذي العباءة. عبرا من الأشواك كما فعلا في الماضي، ودهنا وجهيهما وأيديهما وملابسهما بالسحاب الملون باللون الأسود من انبعاثات الدخان. السحاب الذي يمشيان عليه في الغابة الملعونة لتختفي رائحتهما ويتناغم لونهما مع تضاريس المكان، فيتمكنا من التسلل بسهولة. قضيا اليوم الأول لهما في صنع مخبأ أعلى أحد الأشجار الصخرية، جلسا فيه ليبيتا ليلتهما هناك. نظر أليكس نحو السماء إلى الدخان الذي لا يتوقف عن التصاعد من كل ما حولهما، وقال لفيليب: أتعرف؟ هذه الغابة الملعونة حالها أفضل من أطلانتس. نظر إليه فيليب بتعجب وقال: كيف هذا؟ قال أليكس: أترى؟ الدخان هنا يتصاعد من كل شيء بالمقدار نفسه، ولا يرى الأشجار الصخرية طبقة اجتماعية أولى فيعطيها دخانا بلا حدود، ويرى الأرض طبقة اجتماعية أدنى فيتوقف عن التصاعد منها. ضحك فيليب وقال: سيحبك شعب أطلانتس كثيرا إن صرت ملكا، لكن النبلاء لن يسمح لك بأن تصير نبيلا مع الشعب. تنفس أليكس من قناع الغاز ثم قال: الطاقة مثل الماء والهواء، يجب أن يكون لكامل الشعب حصص متساوية منها دون دفع مقابل. إن الطاقة هي ثروة لكامل شعبنا، لكن طريقة استخدامها الحالي توسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. رد فيليب: المشكلة أن الأغنياء هم من يحكمون ولا ينظرون إلا لمصلحتهم. أتمنى أن نمسك بالرجل ذي العباءة السوداء، عندها ستصير لدينا فرصة لنحدث بعض التغيير.